بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من حفظاء البيت المتقدم ولله درة. البيت المتقدم من حفظه عندك. نجوز الندى، نعم. أحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. ثم قال يعني قد، يعني بمعنى أن صيغ النهي وغيره، صيغ النهي يعني الأمر، قد يأتي الاختصاص ويأتي الإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. قد يقع الخبر، يعني ما قد يقع الخبر موقع الإنشاء والإنشاء موقع الخبر لغرض بلاغي. وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. من ينشده لي؟ لله درك. هذا هو البيت 63 من المنظومة من 100 المعنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثالثا أدوات التشبيه. قال الناظم: الكاف أو كأن أو كمثلي. أداته قد بذكر الفعل. قال يعني أداة تشبيه الكاف وكأنه مثل، وقد يكون بالفعل. وأداة تشبيه لفظ يدل على معنى المشابهة، فهو عام، وهو عام، قد يكون اسم المثلية أو فعل المثلية أو اسم تشبيه أو فعل التشبيه أو الحرف، مثل كأن والكاف، أو بعض أدوات الظن، يعني بعض أفعال المقاربة من خلال معناها وطرحها تفيد ماذا؟ تفيد التشبيه، تفيد التشبيه. طيب، قال: وتنقسم هذه الأدوات ثلاث أقسام. الأول أحرف، وهي الكاف وكأن، نحو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. والمكنون هو المغطى، من أكنه إذا غطاه. سمي الكنان كنانا لأنه يغطي من المطر. وأغلفة القلوب سميت أكنة لأنها أغطية بسبب المعاصي، فلا ينفذ القلب خير. مكنون يعني مغطى. قال: والفرق بين الكاف وكأن أن الكاف إليها المشبه به في أكثر الأحوال، وكأن إليها المشبه. هذا الفرق ينقلع الفروق، وهي من المهمات. وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا كما في المثال السابق، وتفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا نحو كأنك ناس، وهو قول الزجاج. وهذا المعنى وجيه، هذا المعنى وجيه، وهذا تفصيل جميل أخذ به أهل العلم. أن كأن إن كان بعدها جامدا كأن زيدا أسد، هذا تشبيه، التشبيه. وإن كان خبرها مشتقا كأن زيدا جالسا، يعني ماذا؟ الشك، يعني يشك في جلوسه، يعني يقول كأنه جالس وليس متأكدا من أنه جالس. يعني نادرا، يعني هذا يعني على الأغلب، هذا في الأغلب في كلا المعنيين، كلا المعنيين الأغلب. لكن يعني كونهم مضطردا لا، لا يطرد. هي كل المعنيين في الجامد أنه نفيد التشبيه وفي المشتق نفيد الشك. قال الثاني أسماء كمثل مثل وشبه وصنو ألفاظ المشابهة. ويمكن أن تأخذ ألفاظ المشابهة من أي كتاب؟ كتاب يا إخوة مهم أن يكون في مكتبة كل طالب علم، هو كتاب اسمه الألفاظ الكتابية. الألفاظ الكتابية هذا ينظر أفصح الألفاظ ويأتي بها. فمثلا في باب المماثلة ربما يأتي بخمسين تركيب، خمسين كلمة كلها تفيد ماذا؟ كلها تفيد المثلية. ويأتي مثلا إلى الظلم، كلمة الظلم يأتي لها بالمرادفات ربما يعني إلى عشرين مرادف، إلى عشر مرادفات، يعني كتاب عظيم جدا يساعد الخطيب، يساعد الداعية، يساعد المتكلم، يساعد المترجم الذي يريد مثلا احتواء الكلمات. يعني فكتاب جميل جدا، كتاب جميل جدا، الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمذاني. أحسن طبعة له طبعة الرسالة، طبعته مكتبة الرسالة بعدة طبعات، وآخر طبعة طبعة ملونة نقحة طبية، آخر الطبعات. قال والفرق بين الكاف وكأن، أن الكاف إليها المشبه به في أكثر الأحوال، وكأن إليها المشبه، وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبره جميلا كمثال السابق، تفيد الشك إذا كان خبره مشتقا كأنك ناس، وهو قول الزجاج. الثاني أسماء كمثل نحو قولك زيد مثل الأسد. والكاف إذا كانت بمعنى مثل نحو زيد كالبدري أي مثل البدري. ومن ذلك قول العجاج يصف نسوة. بيض ثلاث كنعاج قمي، يضحكن عنك البرد المنهم. المنهم ايش معناها؟ المنهلي. فأبدل الميم من اللام، إبدال الميم من اللام هذا نادر، يعني المنهم بمعنى ايش؟ المنهلي، هو السائل، هو السائل بدفع وتدفق. بيض ثلاث كنعاج قمي، والقم هو المجموع. طيب، وقد تكون بلدة وموضع. قال وشبه، قال وشبه، شبه أيضا اسم، نحو زيد شبه عمر. قال ونحو كما لو قلت زيد نحو عمر، كلمة نحو، كلمة شبه، كلمة صن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما يعني وأما العباس فهي علي ومثلها. أما علمت أن عم الرجل صن أبيه؟ يعني صن، ما معنى صن أبيه؟ مثله، مثله. قال كما لو قلت زيد نحو عمر أي مثله إلى إلى إلى إلى غايته. هنا يكتب لام يعني همزة مكسورة ولام وغين، ما معناها؟ إلى غايته. وبعضهم يكتب همزة مكسورة ولام وخاء، ما معناها؟ إلى آخره. هذا من الاختصارات، من الاختصارات، يعني همزة مكسورة بعدها لام بعدها غين، ايش معناها؟ إلى غايته. والذي يكتب همزة مكسورة ولام أخاء إلى آخره. سبحان الله. فهذا الآن المكتوب عندنا ليس بلحن، إنما تنويع العبارة، تنويع عبارة الاختصار، هذا من ذكاء المؤلف. قال الثالث أفعال، أفعال أفعال. هذه يا إخوة بعض الأفعال يفهم منها معنى التشبيه من لازمها لا من لفظها، بعض الأفعال من لازمها تفيد التشبيه، أما الأفعال التي بلفظها تفيد التشبيه هذه معروفة مشتقة من يعني الأسماء المفيدة للمماثلة والأفعال المشتقة منها ترجع إليها ترجع إليها. فإن الأفعال لمن ترجع الأفعال؟ لمصادرها. الأفعال ترجع لمصادرها، لكن ما المراد بالأفعال هنا؟ أفعال تفيد التشبيه من لازمها، هذا المقصود. وإلا الآن لو قلت يشبه ولا يماثل، ما يراد بهذا الباب الثالث أفعال؟ قال نحو أفعال الرقين وأرجحان وغيرها من الأفعال التي فيها مع التشبيه. نحو قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال حسبتهم لؤلؤا، ما معنى حسبتهم لؤلؤا؟ حسبتهم كاللؤلؤ المنثور. اللؤلؤ المنثور يعني المنتشر. قال حسبتهم كاللؤلؤ المنثور. ونحو قولك زيد يشبه الأسد أو علمت زيدا أسدا أي كالأسد. طيب ذكر يشبه وهي مشتقة من شبه، الأولى أن تجعل ماذا؟ أن هذا الباب يخصصونه أهل البلاغة لما كان من أفعال اليقين الذي تفيد التشبيه بلازمها أو الرجحان الذي تفيد التشبيه بلازمها، وهذا داخل في مسماها، يشبه داخل في المسمى، لكن أغلب ما يعقده النحاة لما يفيد اللاش ما يفيد التشبيه بلازم بلازم. هذا هو المستعمل في كثير من كتب البلاغة. وأما ما يفيد التشبيه بلفظه فهذا يرجع إلى مصدره وهو الاسم، فيشبه يرجع إلى الشبه، ويماثل يرجع إلى المثل. طيب هذا هو درس اليوم. جزاكم الله خيرا.